الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، حديثنا اليوم عن الوليمة، عن أحكامها. يلا مشي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. قال محمد بن قاسم الغزي رحمه الله: فصل. والوليمة على العرس مستحبة، والمراد بها طعام يتخذ للعرس. وقال الشافعي: تصدق الوليمة على كل دعوة لحادث سرور، وأقلها للمكثر شاة، وللمقل ما تيسر، وأنواعها كثيرة مذكورة في المطولات. والإجابة إليها أي وليمة العرس، أي وليمة العرس واجبة، أي فرض عين في الأصح، ولا يجب الأكل منها في الأصح. أما الإجابة لغير وليمة العرس من بقية الولائم فليست فرض عين، بل هي سنة. وإنما تجب الإجابة لوليمة العرس أو تسن لغيرها بشرط ألا يخص الداعي الأغنياء بالدعوة، بل يدعوهم والفقراء، وأن يدعوهم في اليوم الأول. فإن أولم 3 أيام لم تجب الإجابة في اليوم الثاني، بل تستحب وتكره في اليوم الثالث. وبقية الشروط مذكورة في المطولات. وقوله: إلا من عذر، أي مانع من الإجابة للوليمة، كأن يكون في موضع الدعوة من يتأذى به المدعو، أو لا تليق به مجالسته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. وليمة العرس، أي الوليمة التي تتخذ عند البناء لا عند العقد. هذه الوليمة تختص بالبناء، والمراد بها طعام يتخذ للعرس، أي من أجله. والعرس كما قلنا يقصد به البناء. قال الشافعي: تصدق الوليمة، يعني كلمة الوليمة، يدخل تحتها كل حادث من حوادث السرور نجعل له طعاما، وأقلها للمكثر، أي للغني، شاه، يعني جاز أن يذبح أكثر من ذلك، ولكن الأقل لقول النبي لعبد الرحمن بن عوف: أولم ولو بشاء. وللمقل ما تيسر، وللمقل ما تيسر، يعني للفقير ما تيسر. وأنواعها كثيرة مذكورة في المطولات، يعني في الكتب الكبيرة. فقالوا مثلا أن الوليمة طعام العرس، وقالوا أن الخرس طعام الولادة. فإذا أنجب الرجل وقدم طعاما للناس بمناسبة الولادة فهذا يسمى خرس. والعقيقة إنما هي للمولود، تذبح عنه في يوم سابع. والوكيرة للبناء، والوضيمة الطعام المقدم عند الموت، والإعذار بمناسبة الختان، والنقيعة من سفر كعودة من سفر، والمأدبة طعام يقدم بلا سبب. هذه أنواع ذكرها البعض نظماً، وذكروها من غير نظم النثر، وكل ذلك كما قلنا يدخل في معنى كما قال الشافعي الوليمة. فالوليمة كل طعام قدم بمناسبة شيء فيه سرور. طيب، والإجابة إلى الوليمة واجبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب. حديث في البخاري ومسلم يا جماعة: إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب، فهذا أمر حمل على الوجوب هنا، أي فرض عين في الأصح، إذن عندنا قول أنها سنة، وأن الأمر إنما يصرف إلى الندب لا إلى الوجوب. وقال لأنهم قالوا أن هذا الطعام فيه ترفه فيقاس على غيره من الأطعمة، لذلك يكون ذلك صارف لأمر النبي فليجب. ولا يجب الأكل منها في الأصح، ولكن عند النووي أوجب الأكل، لأن هناك حديث من دعي إلى طعام فاعتبر أن الإجابة أن تأكل من هذا الطعام، وأقل الأكل أن تأخذ لقمة، لقمة واحدة، دي أقل حاجة يا جماعة. يبقى قال: وأما الإجابة فأما وليمة العرس فواجبة الإجابة أن تجيب طالما دعيت بشخصك، عشان كده قال واجبة أي فرض عين في الأصح، والمعنى يا جماعة فرض عين على من دعي بذاته بعينه، فيجب عليه أن يحضر وجوبا عينيا للحديث: أو إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب. ولا يجب الأكل منها في الأصح، وقلنا أن هناك قول بالوجوب في الطعام وذهب إليه النووي. وأما الإجابة لغير وليمة العرس من بقية الولائم فليست بفرض عين، لأن الوليمة قد خصت في حديث النبي: إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب، فجعل الأمر متعلق بالوجوب للحديث في وليمة العرس، أما في غيرها فإنما هو على الاستحباب. طيب، قال: وإنما تجب الوليمة أو تسن لغيرها، أو تسن كغيرها، إنما تجب الإجابة لوليمة العرس أو تسن كغيرها من أنواع الأطعمة، بشرط ألا يخص الداعي إلى الوليمة الأغنياء بالدعوة دون الفقراء، بل يدعوهم جميعا، وأن يدعوهم في اليوم الأول، يجب في اليوم الأول، وفي الثاني فإن الحكم يقل شوية على الاستحباب، وأما في اليوم الثالث فتكره الإجابة. ليه يا جماعة؟ لأن هذا نوع من أنواع التفاخر والسرف الذي لا تدعو إليه الشريعة. أول يوم خلاص ماشي يجب، اليوم الثاني يبقى العملية تخف شوية، أما في اليوم الثالث والرابع والخامس فهذا فيه سرف وفيه تفاخر، والإسلام يكره ذلك، لذلك كان الحكم على الإيه يا جماعة؟ على الكراهة. طالما أن ذلك تكرر فقصد الفخر فيه موجود. وإنما تجب الإجابة لوليمة العرس أو تسن كغيرها، بشرط ألا يخص الداعي الأغنياء بالدعوة دون الفقراء، بل يدعهم والفقراء جميعا، وأن تكون الدعوة في اليوم الأول. فإذا أولم ثلاثة أيام فإنه في اليوم الثاني يكون على الإيه جماعة؟ على الاستحباب، وفي اليوم الثالث على الكراهة. جميل. وبقية الشروط مذكورة في المطولات، زي إيه يا جماعة؟ أن يكون المدعو مسلماً، والداعي كذلك مسلم. فإن كان ذميا فالأمر على الجواز، وإن كان كافرا فلا، لا يلبي. الأمر الثاني أن الداعي إلى هذه الوليمة يكون مطلق التصرف، لأن هذا الطعام مال، فطالما له أهلية في التصرف فهو يتصرف في ماله بيعا وشراء وهبة وإجارة، وكذلك أن يذبح ليطعم الناس لا حرج. فإن كان صبيا أو كان مجنونا أو كان محجورا عليه فالأمر يختلف، فلا بد من إذن الولي، أو حتى على بعض الأقوال أنه لا يسمح له أن يتصرف في ماله طالما هو قاصر عن التصرف وليس بمطلق للتصرف. الأمر الرابع أن يكون أو أن تكون الدعوى على التعيين، يعني تجب إن كانت على التعيين أن أقول لك يا فلان إني أدعوك، إني أدعوك إلى طعامي. فإن أطلقها وقال كلكم مدعوون إلى كذا فهذا ليس بتعيين، ولكنه أطلقها لمن حضر أو لمن غاب، كل الناس يأتي إلى طعام. فهنا بننزل من مرتبة الوجوب إلى أقل. طب هل معنى ذلك أن الدعوة أو أن الإجابة تجب في كل حال؟ لا، لا تجب إن كان هناك عذر، أي مانع، أي مانع من الإجابة للوليمة، كأن يكون في موضع الدعوى من يتأذى به المدعو، أو لا تليق به مجالسته. فإذا دعيت إلى مجلس فيه سفهاء وفيه أنذال، مجموعة من البشر الفسقة، فإنك تتعرض لنوع من أنواع التهزيء والمهانة فلا تذهب، فهذا عذر. أن يكون في هذا العرس معصية، رحت لقيتهم مشغلين أغاني وفي اختلاط، فإذا ما ذهبت إلى هذا المكان فانقطعت هذه المنكرات فلا حرج أن تبقى، ولكن إن ظلت موجودة فما عليك إلا أن تنصرف سريعا، تبارك للعروس والعروسة ديت وتتكل على الله وتمشي على طول ولا تجلس، فقد أمرنا ألا نبقى في أماكن الله. يبقى إذا دعيت إلى عرس وذهبت ورأيت أن هناك من المعاصي، فإن كانت هذه المعاصي ستنتهي بحضورك خلاص اجلس، وإن كانت هذه المعاصي ستستمر وتبقى يبقى ليس لك أن تجلس، تهني وتأخذ بعضك وتنك ماشي، ويعرف الناس أنك تركت المكان لما فيه من فسق. حصل في مرة دعينا إلى فرح، فلما ذهبت لقيتهم عاملين كابين فرقة ومشغلين شوية حاجات، فأول ما وصلت بالعربية شغلوا أسماء الله الحسنى ثم أمسكوا عن الغناء، فجلست هنيت الراجل أبوها وقلت لهم يا جماعة ما بلاش الكلام ده عشان ربنا يكرمكم كده ويصلح حالكم، وطبعا كان الكلام ثقيلا على قلوبهم خلاص، فهذا ضيف ثقيل. فجلست لبعض وقت ونصحت بما أستطيع وانصرفت، وقبل تحرك السيارة عادت الأغاني إلى ما كانت عليه. ده حال طبيعي بتاع الناس يا جماعة، فعشان كده يعني لا حرج إن ذهبت ووجدت أن الغناء وأن المعاصي وأن الاختلاط وأن العري سيمنع، اجلس ما فيش مشاكل، تنح كده وقعد شوية. أما لو وجدت أن هذه الأشياء لا تنقطع فنحن لا نشارك وبالتالي لا نذهب. كثير مننا الحقيقة بيعاني من هذه المشكلة، خاصة بعد وجود النوادي والكلام ده والاختلاط اللي انتوا عارفينه. فبتبقى القضية في منتهى البساطة يا جماعة، إذا دعيت إلى مثل هذه تروح قبليها بيوم ولا بتاع تهني، ولا تذهب إلى هذه الأماكن التي لا تنقطع المعصية عن هذه الأماكن. دائما هتجد الاختلاط، يعني الحقيقة الأمر لازم يبقى يتاخد بنفس الكيفية، ولا تكن إمعة، إن صلح الناس فأنت من الصالحين وإن فسد الناس فأنت من المفسدين، ما يكونش كده الواحد. أمر الأخير يا جماعة، لأني كنت مرة في زيارة لبعض الناس وكان عندهم فرح، فتجرأ أبو العروس ودعاني إلى الإيه؟ إلى الحفلة، فابتسمت فقال لي يعني أفهم من كده أنك مش جاي؟ قلت له هذه حقيقة، ما أنت عارف اللي بيحصل إيه؟ فرقة موسيقية وأغاني واختلاط، وأنا لا أشارك في مثل هذا، فيعني ربنا يتمم بخير. فقال لي ولكن عندي المدير الفلاني ملتحي، امرأة منتقبة، وقد ذهب إلى الحج مرارا وهو يشارك في مثل هذه المناسبات. فقلت له أنا على غير مذهبي، أنا على غير مذهبي، فليس هو بدليل، فمثل هذا التميع بيفسد القضية، لأن العوام يا جماعة إذا وجدوا رجل يطلق لحيته أو امرأة ترتدي نقابا يفعلون الخطأ، يعتقدون أنه هو الصواب، وأنا واثق أنهم يعلمون أنه خطأ، ولكن يبررون ذلك بهؤلاء. فلا تكن حجرا يهدم صرحا، خلي بالك دائما أنت على ثغر من صغور الإسلام، فلا يؤتى الإسلام من قبلك. أخيرا في مسألة النقطة، المسألة دي من المسائل المهمة، ما في مناسبة من المناسبات إلا ما شاء الله هذا عمل طيب، القريب والبعيد يقدم ما يسمى بالنقطة، والنقطة دي قد تصل إلى آلاف، فتكن عونا لأهل العروس وعونا للطرفين عند الزواج، يعني عون ليهم أنهم يكملوا حاجاتهم يدفعوا ديونهم إلى غير ذلك. ولكن هل تحمل على الهبة ولا تحمل على أن هذا دين؟ العرف بيقول يا جماعة ها إنها دين، أي وقت العرف في مصر دين، وكل واحد بيعمل ايه؟ بيكتب اللي دفع ومستني يترد. في بلد من بلاد دمياط قرية، هذه القرية لو أن رجل دفع نقطة لفلان وعلان وتركان كتبها في كراسة، وليس عنده مناسبة، ما عندوش مناسبة، فيجري عرسا وهميا، وده عرف سائد يا جماعة، بيعمل فرح وهمي ويدعو هؤلاء جميعا وكل يسدد ما عليه، فيبقى مزنوق مثلا هيبني البيت ومحتاج مبلغ عشان يرمي دور، يعمل الفرح ده ويجي الناس يجملوه ويدفعوا الديون اللي عليه. هذا الأمر الحقيقة حكاه لي أخ يتعامل مع بعض تجار الموبيليا، هو تاجر موبيليا كبير، وبعضهم من هذه القرية، يعني أنا مش متذكرها، أعتقد في قرية هناك اسمها بطيخ ولا كف، حاجة من هذا المعنى، يفعلون هذا الفعل. فبنقول عشان كده صاحب الشرح أو حاشية الباجوري على كتاب فتح القريب تعرض لهذه النقطة وقال إن هذا دين يسدد، فهو نوع من أنواع التكافل الاجتماعي، ولكنه لا يخرج عن دائرة الإيه؟ الدين، حتى وإن جرى العرف بعد ذلك في قرية على أن هذا من باب الهبة، فهذا لا يلغي الحكم الأول والعرف الأول أن هذا يعد يا جماعة دينا. اللي خد يدفع، اللي خد يدفع، اللي خد يدفع، اللي خد يدفع. قول يا عم الشيخ.